التفضيل اسم وليس فعل يا اختي نعمة الله. من افعل التفضيل. احداتي كتبوا اعظم تاريخ. انا اسال سؤال، ممكن حضرتك توطي التلفزيون وتكلميني من التليفون. نقول كتبوا اعظم تاريخ، اعظم هنا تفضيل ولا تعجب؟ التفضيل. تفضيل، والتفضيل اسم وليس فعل. نعم. جزاك الله خيرا. طب عايزين نطلع تفضيل، نطلع تعجب بقى في السطر التالي. صح يا وليد. اعظم حضاره. فما وشيدوا اعظم حضاره، برضو ده تفضيل. اللي بعدها فما اصدقهم. اصدقهم ماء تعجبيه في مبنيه في محل رفع مبتدا. جميل. اصدق فعل ماضي، فعل ماضي مبني على الفتح. نعم. والفاعل ضمير متصل تقديره هو. هم هو مستتر وجوبا. ضمير متصل مبني، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل، في محل، في محل، في محل نصب مفعولا به. اختي نعمة الله. نعم. حضرتك عشان ما شاء الله متابعه النحو بس مش طالبه في ثانويه عامه صح؟ نعم انا في الكليه. ما شاء الله. طيب عشان بس احنا ايه نزود لحضرتك معلومه، احنا نعم. بنقول للطلبه هم ماشي، لكن لحضرتك وكل اللي بيتابعنا في النحو بنقول الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم للجمع. نعم. بورك فيك، جزاك الله خيرا. معانا مصطفى بقى. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذ عامل ايه؟ ازيك يا مصطفى، ربنا يحفظك. منين؟ الحمد لله. ربنا يكرمك. طب اتفضل الفقره هتظهر لك. يلا حبيبي. بعدها وما اوفاهم ان وعدوا. يلا نعرف. هنا وما اوفاهم ان وعدوا، هنا هنا اسلوب تعجب. على صيغه ايه؟ على صيغه ما. تمام. اتفضل اعرب. هنعرب ما. مش على صيغه ما، نقول صيغه ما افعله. تكون في محل رفع مبتدا. ها. وهنا اوفاهم فعل ماضي مبني على السكون. ماشي. فعل فعل ماضي مبني على السكون ولا على الفتح؟ على الفتح. طيب ممكن اعلمك قاعده حلوه؟ والفاعل. طب ممكن اقول لك حاجه حلوه كويسه؟ مستتر وجوبا تقديره هو يعود على ما. انت حاطط السماعتين على بقك؟ طب انت سامعني؟ يا مصطفى. نعم. حضرتك اوفى عشان هو معتل الاخر بالالف؟ فنقول مبني على الفتح المقدر. تمام؟ نعم. والفاعل مستتر. الفاعل. وقلت ايه؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على ما. جزاك الله خير. ايه تاني؟ المتعجب منه. المتعجب منه يبقى اللي هي هم دي، اللي هو فين الفقر، يبقى هنا اعربه مفعول به. جميل. ضمير مبني في محل نصب مفعول به. هتظهر لك الفقره اهي. والجمله الفعليه في محل رفع خبر ما. جزاك الله خير يا مصطفى، ربنا يحفظك. اختنا رباب وما اعدلهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا رباب. وما اعدلهم. الما. ها. تعجبية مبنية على السكون في محل رفع مبتدا. جميل. أعدل. أعدل فعل ماضي. فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة. على الفتح بس. فعل ماضي على الفتح الظاهر ماشي، أو على الفتح وخلاص. ماشي. فعل ماضي مبني على الفتحة. على الفتح. والهاء ضمير والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ما شاء الله. جميل. والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. جميل. والميم للجمع. والجملة وجملة أعدلهم مبنية في محل رفع خبر. مش مبنية الجملة، في محل على طول. في محل خبر، في محل خبر مبتدأ ما. خبر المبتدأ ما. جزاك الله خيرا يا رباب. اللي بعدها يا جماعة يقول لي إيه؟ الجملة اللي بعدها تظهر لحضرتك برضه أهو، يقول لي وما أعفاهم. وما أعفاهم نفس الحكاية، هقول ما تعجبية مبنية في محل رفع مبتدأ، أعفى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. تمام. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. طبعا الحتة دي يمكن أختنا رباب ربنا يحفظها لحظتها وقالتها دي، بنقولها للي في الجامعة أو الكبار، لكن أنت في ثانوية عامة لو قلت هم ضمير مبني مفيش مشكلة خالص، بتعدي ليك. وده اللي احنا بنقوله لك أصلا، احنا بنضيق القواعد شوية لطلبة الثانوية العامة. تمام. هتقول حضرتك وهم ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ ما. الفقرة برضو هتظهر تاني قدامك عشان تتابع معايا. الفقرة بقول لي وما أنفعهم لأصدقائهم، هي بالظبط نفس ما أعدلهم، ما تعجبية مبنية في محل رفع مبتدأ، وأنفع فعل ماضي طبعا كسرة الإعراب تثبت القاعدة أكثر عشان ما تغلطش خالص إن شاء الله. أنفع فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهم ضمير مبني في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ ما. وما أضرهم نفس حكاية أختنا إيمان السلام عليكم هتقولي ما أضرهم. السلام عليكم إيمان. اتفضلي وما أضرهم. أضرهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ما تعجبية مبنية في مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. جميل. أضرهم فعل ماضي مبني على الفتح. والفاعل. فعل ضمير مستتر تقديره. الفعل ضمير مستتر تقديره هو. ها. هم. الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. والميم للجمع. والجملة الفعلية. في محل رفع خبر ما المبتدأ ما. جميل. في واحدة بعدها بقى يا أخت إيمان. أخلق بأمانتهم. طيب معاك مريم وانتوا الاثنين هتقولوا. السلام عليكم. عليكم السلام أخت مريم. ازي حضرتك؟ الله يكرمك. مريم اسمع ليا صح؟ اه. ربنا يحفظك. اتفضلي. أخلق. وأخلق هتبقى فعل ماضي مبني على السكون لأنه جاء لصيغة الأمر. جميل. والباء حرف جر زائد. ثواني خليكي معايا مريم. إيمان. أمانتهم. ها. أمانتهم دي باء زائدة. ها. باء حرف جر زائد. أمانة. أمانة. الأسرع. أمانة تبقى فعل ماضي فعل مرفوع بالضم المقدرة منع من ظهورها شغالة المحل بحرف الجر الزائد وهي كسرة يعني وهي مضافة وهم مضاف إليه. وهم دي ضمير الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه مبني على السكون وميم ميم الجمع بأمانته مبني على الكسر الهاء. جزاك الله خيرا انتوا الاثنين ما شاء الله عليكم ربنا يحفظكم. حلو المسابقة اللي على الهوا دي ربنا يبارك فيكم جميعا. في واحدة كمان آخر واحدة يا أستاذ طارق هتطلع في جملة كمان. فما أقدر أن تضرب هقول برضو نفس الحكاية. أختنا سامر تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. فما ها تبقى ما مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. ماشي. حددتيش انت ما دي ايه؟ نعم. ما حددتيش ما ليها دي ليها أنواع كتير حددي نوعها. ما تعجبية. أيوة. مبنية في محل رفع مبتدأ. جميل. أقدر فعل ماضي مبني على الفتح فعله محذوف وجوبا تقديره هو. أيوة. جميل. تفضلي كملي. أن حرف مصدري ونصب. جميل ما شاء الله مبني لا محل معراب مبني على السكون. تضربة. فعل ماضي فعل مضارع منصوب بأن علامة النصب الفتحة الظاهرة. ما شاء الله. والمصدر المؤول من أن والفعل المضارع في محل نصب مفعول به. ما شاء الله عليك جزاك الله خير ربنا يحفظك ويحفظ كل طلاب المسلمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. برضو معانا شوية إعرابات تانية عشان نأكد على موضوع إعراب أسلوب التعجب. واللي هيعرب معانا بقى الجمل اللي جاية هنطلب منه سؤال جنبها تحويل بقى. يلا مع بعضنا نشوف كده الجمل اللي جاية والأسلوب اللي جاي. يقول لي ما أجمل الحرية. ما أجمل الحرية. أنا عايز أعرف دي ثم أحول هذه الصيغة إلى صيغة النداء التعجبي. ما أجمل الحرية. أنا دلوقتي إيه هعرف الصيغة دي الأول وحول الصيغة دي إلى صيغة النداء التعجبي. ها هقول ما إحنا عارفين إعرابها. ما تعجبية مبنية في محل رفع مبتدأ مبني على السكون طبعا. أجمل فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. بدأ يقول صح ما شاء الله فأهو يا أستاذ طارق. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والحرية مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. والجملة الفعلية كلها في محل رفع خبر المبتدأ ما. لما أجي بقى أحولها لصيغة النداء التعجبي هتلاقيني بعمل ايه؟ ما بجيبش ان اجمل هنا فعل. انا لازم احولها لاسم او مصدر. ارجعها للمصدر بتاعها هقول ايه بقى؟ يا لا جمال الحرية، يا لا جمال الحرية. يبقى هنا انا حولتها الى النداء التعجبي. جميل. الجملة التانية بيقول لي ايه في الجملة التانية؟ ما اكثر الناس في الرخاء وما اقلهم في الشدة. وممكن نحويا عشان برضو لو لقيتها حضرتك ممكن في الجملة التانية نشيل ما، يجوز كده، يجوز لو تكررت جملتين تعجب ونعطف بينهم نشيل ما في الجملة التانية، يعني نقول ما أكثر الناس في الرخاء وأقلهم في الشدة، ينفع نقول كده برضو. هقول ما تعجبية مبنية في محل رفع مبتدأ مبني على السكون، وأكثر فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والناس مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة، تمام؟ والجملة الفعلية في محل رفع خبر ما. وهقول يا لكثرة الناس في الرخاء، يا لكثرة الناس في الرخاء، يا لقلتهم في الشدة. الجملة الثالثة والأخيرة معانا، أنعم بالكريم. أنعم فعل ماضي مبني على السكون جاء على صيغة الأمر، الباء حرف جر زائد، الكريم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها، اشتغل المحل بحركة حرف الجر الزائد.